ونزل آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة إلى الأرض إثر مؤامرة خفيفة قام بها إبليس، كما قال سبحانه في سورة البقرة والأعراف وغيرهما: وقاسمهما، قاسم أقسم لآدم ولحواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال الله تعالى لآدم عليه السلام حينما أنزله إلى الأرض، أمره سبحانه وتعالى أنه سيوافيه وسينزل عليه ذكر، سينزل عليه ذكرا من ربه سبحانه وتعالى، وقال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا مختصر لقصة العداء الذي نشأ من الشيطان الرجيم لآدم ولذريته، وظل الأمر مستمرا إلى قيام الساعة. ولكن حينما نزل آدم إلى الأرض كان نبيا مكلما، وعلم الناس دين الله تعالى، وأقام الخلافة التي أرادها الله عز وجل كما أمره ربه سبحانه في قوله: إني جاعل في الأرض خليفة. فنفذ أوامر الله وربى أبناءه على التوحيد وعلى طاعة الله ونبذ المحرمات، ومن وقع في الذنب فاء إلى ربه وعاد إليه تائبا، لأنه قد تقرر: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، كما قال محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء والمرسلين من أبناء آدم عليه السلام. وظل أبناء آدم على التوحيد يقعون في الذنوب، نعم، ولكن يعودون ويفيئون ويرجعون إلى الله، لكنهم ما عرفوا الشرك إلا بعد 10 قرون عن طريق خطة محكمة لإبليس. ظل إبليس يعمل دأبا ليل نهار لا يفطر، حتى أوقع جيلا من أجيال أبناء آدم، الجيل العاشر بعد 10 قرون استطاع إبليس أن ينفذ فيوقع الناس في الشر وفي الهلاك وفي الشرك. وقعوا في الشرك وعبدوا مجموعة من الصالحين واستغاثوا بهم وطلبوا منهم ودعوهم من دون الله، فأرسل الله تعالى أول الرسل إلى الأرض وهو نوح عليه الصلاة والسلام. فجاء نوح ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما من أجل أن يحارب هذا الشرك الذي زرعه الشيطان وجعل أبناء آدم يقعون في الشرك الأكبر ويصبحون من أعداء الله ويتخذون الشيطان وليا من دون الله. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وكانت المحصلة: وما آمن معه إلا قليل. ما آمن لنوح إلا قليل. وحينئذ أعلمه ربه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فحينئذ دعا ربه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فحينئذ قيل لنوح عليه السلام: أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وصنع نوح السفينة وجاء الطوفان ليحكم على أهل الأرض من المشركين بالإعدام غرقا، استجابة لدعوة نوح عليه السلام، كما قال سبحانه: كذب قوم نوح فكيف كان عذابي ونذر. إن كما قال في سورة قال الله تعالى في سورة القمر: كذبت قوم نوح بالنذر. فلما جاءهم نوح عليه السلام وكفروا به ودعا ربه سبحانه وتعالى: أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. نعمة الله التي كفر بها البشر جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. وبعد ذلك استقبلت الدنيا عهدا جديدا، واستمر الناس على التوحيد من أبناء نوح، لأن الله قال وجعل رب العالمين جعل ذريته هم الباقين، فنوح هو الأب الثاني للبشرية، لتقع البشرية في شرك جديد وتستمر المسيرة، ويرسل الله الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين. رب العالمين أشار إلى ذلك في القرآن الكريم في قوله: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فاعلموا هذا، أن أصل البشر أنهم كانوا على التوحيد، وكان البشر أمة واحدة على التوحيد، والشرك طرأ ففرق الأمة وقسم الناس إلى ملاحدة وإلى مشركين وإلى كفار وإلى منافقين وإلى عصاة وإلى فاسقين وإلى طعاة وإلى مهتدين وهكذا. فإذا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، فحدث التفرق بعد ذلك وانقسم الناس إلى فرق شتى. ولذلك يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يعني لما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ولذلك كان الأصل في البشرية هو التوحد وعدم الاستراق وعدم الاختلاف، إذ أصلهم آدم عليه الصلاة والسلام، أصلهم آدم وحواء. ولذلك لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد العرب متفرقين، لماذا يأتي التفرق والاختلاف؟ من فعل الشيطان، والشيطان يريد من الناس أن يتفرقوا، ويريد من الناس أن يقعوا في الضلال المبين. لماذا؟ لكي يقتنصهم ويجعلهم معه في النار. فإذا هو قد أخذ على نفسه عهدا أن يجعل ذرية آدم عليه السلام تكون معه في النار. وجاء المرسلون ليقوموا بدعوة ضد دعوة الشيطان. الشيطان يريد أن يستولي على الناس ليجعلهم من أهل الجحيم، وأهل التوحيد من عصابة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. هؤلاء يفعلون العكس، يريدون أن يقوموا بإنقاذ الناس، بإنقاذ الغرقى، بإنقاذ الهلكة، بإنقاذ الضائعين. علاقتنا بالبشر ليست علاقة عداء، وإنما هي علاقة إنقاذ، أننا نسعى جاهدين لكي نأخذ بأيدي الذين أخذهم الشيطان. لماذا تتركون إخوانكم من أبناء آدم عليه السلام أعوانا للشيطان؟ الشيطان يريد ويدعو الناس إلى عذاب السعير. فأهل التوحيد أتباع الأنبياء أتباع المرسلين يسعون إلى ضد ذلك. ولذلك لما جاء سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وجد العرب كانوا متفرقين. العرب في الأصل كانوا من أبناء إسماعيل، العرب المستعربة الذين بعث فيه محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا على أصل التوحيد من أبناء إسماعيل، حتى طرأ عليهم الشرك كما طرأ على قوم نوح، ووقعوا في الشرك حينما جاء عمرو بن لحي ابن قمأة الخزاعي، فأتى بأصنام من بلاد الشام وغيرها وزرعها في بيت الله الحرام، وحسن للناس الدعوة إلى الشرك والعياذ بالله، فأشرك أبناء إسماعيل ووقعوا في الشرك، وأصبح المسؤولون عن بيت الله الحرام الذي هو بيت أسس على التوحيد وأقيم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، أصبح القائمون على هذا البيت حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الشرك وإلى الوثنية وإلى الأصنام، لدرجة أنه صنع لإبراهيم ولإسماعيل صنمان في داخل الكعبة في جوف الكعبة، وهما يستقسمان بالأزلام من ضمن الأصنام التي حطمها والصور التي طمسها الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام والعرب قد تمزقوا والعرب قد تفرقوا، حتى أهل المدينة كانوا منقسمين إلى قبيلتي الأوس والخزرج. قام اليهود أعوان الشيطان وأتباع الشيطان بزرع الخلافات بين الأوس والخزرج، وقامت بينهم الحروب الطويلة، وكان آخرها يوم بعاث. ولذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحد بين هؤلاء، ونزل قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى المدينة ووحد قبيلتي الأوس والخزرج، الرسول صلى الله عليه وسلم كان داعية إلى الاتفاق وعدم الاختلاف وعدم الافتراق، وأن يأتلف المسلمون وأن يأتلف أهل الدين الواحد، ثم يدعون الآخرين للدخول في دينهم من أجل إنقاذهم من الشيطان. الذين أصبحوا من سبي الشيطان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم إرجاعهم مرة أخرى إلى حظيرة التوحيد وحظيرة اتباع سنة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ماذا فعل اليهود حينما رأى مجموعتين من الأوس والخزرج يجلسون مع بعضهم البعض في سلام وفي وئام؟ نحن نريد أن نأخذ هذه العبر والدروس المستفادة لنسقطها على الواقع الذي نحياه الآن والذي نعيشه الآن. مجموعة من قبيلتي الأوس والخزرج يجلسان مع بعضهم البعض ويتحدثون في وئام وحب، فهذا الأمر أزعج الشيطان وأزعج أتباع الشيطان من اليهود، فحينما نظروا فدسوا واحدا يجلس بينهم ويذكرهم بيوم بعاث والمعارك القديمة التي كانت بين الأوس والخزرج. فما مرت لحظات إلا وأصبح كل واحد منهم يتحدث بالماضي ويتحدث عن التاريخ القديم وعن العداءات القديمة، حتى قاموا ليقتتلوا، وهذا مراد الشيطان. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء مسرعا ويقول الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، ويقول دعوها فإنها منتنة. الفتنة منتنة، تجعل المجتمع منتنا، والمجتمع لا يكون منتنا إلا إذا كثرت فيه النجاسات وكثرت فيه الجثث المتعفنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد للمجتمع المسلم أن يكون منتنا، أن يقوم على العنصرية والدعوة إلى القبلية والدعوة إلى الأشخاص، وإنما تكون الدعوة إلى الواحد الأحد الصمد، وبهذا لا يختلف الناس وإنما يتفقون. ثم قرأ عليهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحينما قرأها قام كل واحد منهم إلى الآخر يقبل أخاه ويحتضنه، واعتصموا، اسمعوا إلى الآيات، واعتصموا بحبل الله جميعا، وهو كتاب الله تعالى وعهد الله تعالى وذمة الله تعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. يذكر العرب بما كانوا عليه في القديم، بما كانوا عليه من حروب أتت على الأخضر واليابس، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، اسمع أصل من أصول الإسلام، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات كالأمم السابقة، وهذا يضرب المثل به باليهود والنصارى. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه، اذكروا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يقول ابن عباس تسود وجوه أهل الفتنة وأهل الاختلاف وأهل الافتراق وأهل البدعة، وتبيض وجوه متبع السنة وأهل الاتفاق والاجتماع. ولذلك كانت الكلمة التي يدعو إليها أهل الحق هي السنة والجماعة، اسمع، السنة مع جماعة، السنة مع الجماعة، المخالفون أهل بدعة وفرقة. البدعة تجعلك والعياذ بالله تقع في الافتراق وفي الاختلاف ثم التقاتل، أما السنة فتجمع. ولذلك اسمعوا الآيات القرآنية، يقول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيرسم على الأرض خطا مستقيما، ثم يرسم على جنبتي الخط خطوطا قصيرة، ويقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم يقول ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق الجانبية، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فتقوى الله أن تسلكوا الصراط المستقيم، صراط واحد الذي ندعو الله في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها أن يبلغنا إياه، اهدنا الصراط المستقيم، هو صراط واحد. فالسنة طريق، ما معنى كلمة السنة؟ الطريقة، طريقة محمد، لا نبغي طريقا غير طريق محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الطريق هو طريق الأنبياء السابقين، لا تظن أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان له طريق وعيسى له طريق آخر وموسى له طريق ثالث، أبدا. وإنما كما قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شيخ المرسلين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإن حدث تفرق سيحدث تشتت، سيحدث اختلاف، سيحدث اقتتال فيما بعد. ولذلك فإن أعوان الشيطان يسعون إلى هذا الأمر جاهدين. ولذلك وجدنا أن اليهود يقول الله تبارك وتعالى عنهم ماذا؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وضعوا في اعتباركم أنه لا توجد فتنة في أرض الله إلا وإن بحثتم ودققتم وبحثتم عن الأسباب الظاهرة والجلية، والله الذي لا إله غيره لن تجدوا إلا وراءها. أيدي اليهود هم الذين يصنعون ظاهرين أحيانا وأحيانا أكثر بكثير متخفين، وإنما يعمل لهم عملاء في ديار المسلمين من أجل تفريق المسلمين. ولما اجتمع المسلمون في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبحوا على قلب رجل واحد، كان اليهود يوزعون إلى المنافقين الذين هم عملاء كما يقال طابور خامس في داخل أمة الإسلام من أجل أن يقوموا بالتفرق، وكما حدث في غزوة بني المصطلق حينما خرج عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. وعبد الله بن أبي بن سلول كان رجل له غرض معروف أن يصل إلى الحكم، كان غرضه أن يكون سلطانا وملكا على المدينة، ولقد اتفقوا على جعله رئيسا لهم وملكا متوجا، وكانوا يعدون له التاج بالخرز حتى يلبسه. فجاء محمد عليه الصلاة والسلام وهاجر من مكة إلى المدينة، فنظر إليه هذا الرجل المنافق على أنه قد استلبه ملكه، فنظر للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه أخذ منه الملك، وبناء على ذلك أصبح مجهودات هذا الرجل كل مجهودات من أجل القضاء على الإسلام. ولما وجد الإسلام يعلو قال هذا أمر قد توجه، فدخل في الإسلام ولكن في العلانية، أما في حقيقة الأمر فكان منافقا وكان رأس النفاق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسعى إلى وجود أي ثغرة في الجسد المسلم لكي ينفذ من خلالها، وهو الذي اخترع قصة الإفك واتهم السيدة عائشة رضوان الله عليها في عفتها. وكذلك حينما كانوا في غزوة بني المصطلق ووجد رجلين على بئر يتنازعان، هذا أجير لأحد المهاجرين وهذا أجير لأحد الأنصار، فلما تنازع، فهذا أمر من الممكن أن يحدث في أي مجتمع بشري، اثنان يختلفان على شيء ما، فنادى هذا وقال يا للمهاجرين، وقال هذا يا للأنصار، وجاء هؤلاء وجاء أولئك، واحتدم الصراع يؤجج ناره عبد الله بن أبي بن سلول، فقال كلمته المعروفة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولما علم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أيضا مسرعا وقال دعوها فإنها منتنة، الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، وجمع المسلمين مرة أخرى. وهذا كان يغيظ الشيطان ويغيظ أعوان الشيطان. ولذلك لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام واجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة من الأنصار لاختيار حاكم لهم وأمير بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد قرن الفتنة أن ينبغ هنا ويظهر في هذه السقيفة حينما اجتمع الأنصار، وقال بعضهم نأخذه أميرا من المهاجرين والآخرون قالوا أميرا من الأنصار، وجاء أبو بكر وعمر وتركوا تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا، ترك تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلتئم الأمة وحتى لا تتفرق وحتى لا تختلف، يعني لم يقوموا بتجهيز المصطفى بجثمانه الشريف عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه ودفنه، لم يقوموا بذلك إلا بعد أن حسموا الأمر في سقيفة بني ساعدة، وتمت البيعة لمن؟ لأبي بكر الصديق، وحينئذ تم تجهيز المصطفى عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى خوف الصحابة من الفتنة، لأن هذا الدين يقوم على الاجتماع وعدم الفرقة، الفرقة تضر به ضررا عظيما، ورب العالمين حتى حينما يحرم بعض الأشياء التي هي محرمة من المعلوم من الدين بالضرورة كالخمر والميسر، يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني انظر حينما أراد أن يعلل السبب علة تحريم الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ولذلك كانت عبادات الإسلام الكبرى تدعو إلى الوحدة وتدعو إلى الائتلاف. صلاة الجمعة هذه كلنا نخرج من أجل صلاة الجمعة ونجتمع كلنا صلوات الجماعة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مناكب المصلين ويقول لهم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إياكم أن تختلفوا حتى في الصف. الصف حاذي بين المناكب، حاذوا بين المناكب والأقدام، سدوا الفرج، لا تجعلوا فرجات ينفذ منها الشيطان، عليكم بالتلاحم كما قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذا أعضاء المسلمين كل فرد في المجتمع المسلم يعد عضوا من أعضاء المسلمين، فلا يؤتى الجسد من خلال هذا العضو ولا يؤتى المجتمع المسلم من خلال هذا العضو، فإياك أن تكون ممثلا لثغرة يدخل من خلالها إلى ضرب مجتمع المسلمين. تجدون حتى عبادة الصيام، الصوم يوم يصومون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون، أعياد المسلمين تكون متحدة، صيامهم متحد، حج المسلمين يحجون في وقت واحد. إذن كل ذلك من أجل الاتفاق وعدم الافتراق، لأن الافتراق أمر منهي عنه، والاتفاق والاجتماع من سنن الدين التي أمر ربنا سبحانه وتعالى بها. نسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، عليكم باتباع السنة ونبذ الافتراق ونبذ الاختلاف. ادعوا إلى السنة وادعوا إلى الاجتماع، فإن السنة والاجتماع مقصدان يدعو إليهما الدين، فنحن أهل سنة وأهل جماعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولذلك في الحديث الذي ذكرناه في الخطبة الأولى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، إذا لابد أن يكون هناك ود بين المسلمين، لا يكون هناك خلاف ولا يكون هناك افتراء ولا عداوات، بل إن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكون هناك تواد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحاسد، ونهى عن التباغض، ونهى عن أن يتنازع الناس. ولذلك قال الله تعالى ولا تنازعوا، لأنكم لو تنازعتم ما الذي سيحدث؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تضيعوا، تذهب ريحكم يعني تضيعوا. وهذه الآيات تنزل أين وفي أي وقت؟ في غزوة بدر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، تقسيم الناس إلى أحزاب وإلى فرق، هذا ليس من الإسلام. المفروض أن يجتمع المسلمون فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم التواد والتراحم لدرجة أن الإنسان يقال له في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام يعني مأمورون بأن نفشي السلام، يكون السلام فاشيا بيننا وبين بعضنا البعض. إذن يأمرنا بأن نتحاب وأن يقوم كل واحد منا بإفشاء السلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، تراحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وتعاطفهم، العطف يعطف بعضهم على بعض، ويكون هناك علاقة أخوة وعلاقة حب وعلاقة ود، الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، لابد أن يكون هناك تكافل ويكون هناك تكاتف بين المجتمع المسلم. ولكن انظروا إلى فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ما المعنى؟ المعنى إن المجتمع الإسلامي كله يعد، إن كانت الأمة كلها تحت خلافة راشدة كما حدث في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الزمان الأول، ثم بعد ذلك انقسمت الأمة إلى أقاليم، فأصبح كل إقليم يمثل مجتمع المسلمين في ذلك المكان. فإذا كل مجتمع وكل إقليم وكل بلدة من بلاد المسلمين تعد كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له، إذا اشتكت عيناك الجسم يتعب، إذا اشتكت اليد الجسم يتعب، كل عضو في أجزاء جسم الإنسان له وظيفة، وفي نفس الوقت وظيفته تخدم الأرض بقية الأجزاء. لكن ضعوا في اعتباركم أن كل جزء من أجزاء جسم الإنسان لا يصلح أن يقوم بالعمل الآخر، يعني اليد لها أعمال لا تقوم بعمل العين ولا تتدخل فيه، العين تقوم بعمل لا تتدخل في عمل الرجلين، فكل عضو مسؤول عن نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الجسد لا تجد جسدا من جسد الناس، أي إنسان على وجه الأرض تجد عيناه تأتي لتقول أنا سأتصرف تصرفا بدلا من المخ أو بدلا من الرجل أو بدلا من اليد، أبدا. كل عضو يقوم بالوظيفة التي جعله الله يقوم بها، وعليك ألا يؤتى الإسلام من قبلك، وعليك ألا يؤتى المجتمع من قبلك. إن كنت تاجرا فاتق الله في تجارتك بهذا تخدم مجتمعك، إن كنت طبيبا فاتق الله في مهنتك فلا تؤتى الأمة من قبلك، إن كنت وزيرا فاتق الله في مهنتك ولا تؤتى الأمة من قبلك، إن كنت رجل حارس عقار، حارس يعمل في شركة أمن أو بواب عمارة، إياك أن يؤتى المجتمع من قبلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن أن يأتي إمام مسجد مسؤول عن رعيته يتكلم مثلا في شؤون الطب فهذا ليس عمله، أو يتكلم في شؤون العسكرية ليس عمله. فكل إنسان وضعه الله عز وجل في مكان عليه أن يقوم بأداء هذا العمل، وألا يتطفل ويتدخل في شؤون الآخرين، لأنه لو تدخل في شؤون الآخرين سيحدث فتنة أولا، ثم سيترك هو عمله الأساسي. تجد طبيب يترك الطب ويتفرغ للكلام في أمور ليست من اختصاصه وليست من شأنه. انظر إلى كلمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والله الذي لا إله غيره، مشاكلنا أن كل واحد منا في موقعه مقصر، ثم بعد ذلك يلقي بالتبع على الآخرين. لا، عليك أن تؤدي ما عليك ولا عليك بعد ذلك، لأنك لن تسأل عن الأمة كلها، وإنما ستسأل عن رعيتك وعلى ما تحت يدك وعما جعله الله عز وجل تحت يدك من مسؤولية. فالأب سيسأل عن أبنائه، الزوج سيسأل عن زوجته، البواب سيسأل عن عمارته التي هو بواب عليها، الطبيب سيسأل عن الوحدة الصحية التي يعالج فيها وعن المرضى الذين جاءوا إليه. المهندس مسؤول عن العمارة التي صممها. الجندي مأمور القسم مسؤول عن المنطقة التي تقع في حيازك من الناحية الأمنية، وإن قصر فهو مسؤول أمام الله ثم أمام أولياء الأمور ولي الأمر الأكبر أو الوزير أو غيره. كل واحد فيكم مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما أن تحدث افتراقات في الأمة وكل واحد يريد أن يتعدى على حدود الآخر، فهذا الأمر من الأمور المفرقة التي تفرق من شأن الأمة. فعلينا بأن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، ونتقي الله في ديننا، ونتقي الله في أولادنا وفي بيوتنا، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في مجتمعنا، وألا يؤتى المجتمع من قبلك. إياك أن تكون أنت تمثل ثغرة ينفذ العدو من خلالها، فإن الأمة مستهدفة بجميع دولها، كل دول المسلمين الآن مستهدفة. والاستهداف لن يأتي عن طريق الغرب، الاستعمار القديم بطريقته القديمة قد انتهى، وإنما هناك تجديد. فكك نفسك بنفسك، أنتم الذين ستقومون بتفكيك أنفسكم وبضرب أنفسكم وبضرب البنية التحتية للوحدة، لوحدة الأمة. أنتم الذين ستفعلون ذلك بطرق شتى يصنعها خبراء في تفكيك الأمم وفي تفكيك المجتمعات. فهل ستنصاعون لهؤلاء؟ البعض الآن لا يلمح بل يصرح، أنا أريد إرث أجدادي، إرث العثمانيين، يعني أنا هدخل سوريا محتل، هدخل ليبيا محتل. ثم هل ستتركون كل واحد يريد أن يكون له أهواء وأغراض أن ينفذ من خلالها لتنفيذ أغراضه؟ إسرائيل تريد أن تصنع إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، العثمانيون يريدون أن يعودوا مرة أخرى. كل ذلك لن يكون إلا على جثثكم وعلى مقدرات شعوبكم وعلى مقدرات أبنائكم وأجيالكم القادمة. فهل ستسلمون لهؤلاء بأوهام مكذوبة؟ عليكم بأن تقوموا بالاتحاد، فإن في الاتحاد قوة. عليكم أن تتحدوا، عليكم ألا تتفرقوا، عليكم أن تعتصموا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إياكم أن ينفذ العدو إلى أي إلى مجتمع مسلم عن طريق أي واحد منكم. لا تمثلوا ثغرات كثغرة عبد الله بن أبي بن سلول. أنا أعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول له مشابهون كثيرون في بلاد المسلمين الآن، فإياكم أن تكونوا كابن سلول. عائلة سلول ما زالت إلى الآن نشطة في الإنجاب، ما زالت عائلة آل سلول تنشط إلى الآن في كل المجتمعات الإسلامية. فعلينا بمحاصرة هؤلاء، وألا نسمح لواحد من هؤلاء أن يختطف ما تحت أيدينا مما آل إلينا إرثا عن أجدادنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين وجيوش المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا الحكم بالعدل والحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والسعي في نشر كتاب ربنا وسنة نبينا بفقه سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أقم الصلاة.